الحمد لله ذي الجود والكرم، الحمد لله ذي الفضل والنعم، علام الغيوب وستار العيوب ومغيث المكروب، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل، الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لبيك وسعديك، والخير كله بيدك والشر ليس إليك. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، يا كريم يا منان. اللهم إنا نسألك الصدق في أقوالنا والإخلاص في أعمالنا والبركة في أعمارنا وأبنائنا وأموالنا، ونسألك البر في آبائنا وأمهاتنا والوفاء من أبنائنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية ونفسا تقية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزي ولا فاضح، لا إله إلا أنت، أحق من ذكر وأحق من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم، وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى، ويا منجي الهلكى، يا عظيم المن ويا عظيم الصفح، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك لنا غيرك فنرجو، قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا. ولا نعود في جميع أمورنا إلا إليك، لا إله إلا الله، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أجلك، سبحانك ما أرأفك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا معيونا ومحسودا إلا شفيته، ولا شابا إلا أصلحته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. إلهي، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، هذا ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والمغفرة يا سميع الدعاء. من الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجا اليك فخذلته؟ وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.